الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: فبذلك لو تأمل الإنسان لوجد في أوامر الله تبارك وتعالى وفي أحكام الله تبارك وتعالى أسرارا وحكما. أما رأيت ما شاء الله الحكم في الزمان؟ أما رأيت الحكم في المكان؟ أما رأيت الحكم في القرآن؟ أما رأيت ما شاء الله؟ قد أتممنا شهر المبارك شهر رمضان برحمة الله، ولا شك شهر الصيام ما شاء الله شهر تزكية وشهر البر وشهر الخيرات وشهر كسر الشهوات وشهر التوجه إلى التجليات والتوجه بالعبادات. وأن يعني حتى بعض الذين لا يصلون إلا الفرائض أيضا ما شاء الله أنهم باتوا في الليل قياما، وأنهم ما شاء الله باتوا في النهار صياما. فبذلك لما صارت تزكية النفس، والنفس أنه تحمل كأن الأشياء موجودة أمامه والباء موجود وهو يحتاج إليه، ولكن لا يخاف إلا الله. فبذلك كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في بعض الأحاديث الإلهية: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. وقرأ بعض العلماء: الصوم لي وأنا أجزى به، يعني الصوم ليس له جزاء إلا زيارة الله في يوم القيامة، إلا لقاء الله سبحانه. لما؟ لأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولا يزامون في رؤيته، كما يرون أنهم البدر ليلة البدر ولا يزامون في رؤيته. وقال بعضهم: أنا أجدي به. لما؟ لأن جميع العبادات يمكن في الرياء، إنسان يصلي وبعضهم ينظرون إليه وأنه يقوم يتوضا ويأتي إلى المساجد، أو أنه ينفق في سبيل الله من أموال الزكاة والصدقات والخيرات، وهكذا الجهاد يمكن في الرياء، يعني فيها مواقع الرياء إلا من حفظه الله سبحانه. ولكن الصوم ما شاء الله أبعد من الرياء، لأنه هذا بين العبد وبين الرب، لا يعلم حتى لا يعلم أهله هل هو صائم أو لا. إذا هو يقول أنا صائم، الله أعلم، لا يعلم به أحد. إذا أنه دخل في الغرفة والحجرة وشرب معا، لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه. وبذلك قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فانظر إلى ترتيب الزمان، لما صارت التعلية وصارت التزكية جاء بعده أشهر الحج، جاء بعده فورا من شوال ما شاء الله بدأ أشهر الحج، الشوال ذو القعدة وذو الحجة هذا أشهر الحج. فبذلك لما أن صار الإنسان ظاهرا وباطنا أنه بالتقوى وبالتزكية الآن يعني صار يعني قابلا ولائكا بأن يتوجه إلى المسجد الحرام أن يؤدي فرائض الحج. لما؟ لأنه تاب توبة، وأنه صام صياما ما شاء الله، وقام قياما، وحصل له فزائد ليلة القدر وهذه النهار المبارك وهذه الشهر المبارك. هكذا في ترتيب الزمان أيضا حكم. وإلا إن الله قادر أن يجعل المحرم في الآخر وأن يجعل رمضان في أوله، أنه قادر على ذلك، لأن هذا كلها الشهور والأيام لا شك في ذلك إلا من الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلق هذه الأيام وهذه الشهور وهذه الليالي وهذه المواسم وهذه الأشياء. ولكن في ترتيبها الحكم، إن الله جعل فيها الحكمة. هكذا في ترتيب الصور أيضا فيها الحكمة، كترتيب النزول غير وترتيب القراءة غير. ترتيب النزول صور المكية مقدم على المدنيات، وأما ترتيب القراءة فالصور المدنية مقدم على صور المكية. ولكن هذه السورة أكثر العلماء أنها مكية إلا بعض الآيات: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قالوا أن هذه الآيتين مدنية. وهكذا هذان خصمان اقتسموا هذه الست الآيات، قال بعض العلماء سبع آيات، وقال بعضهم ثمان آيات، قالوا أنها مدنية، وأما باقي السورة فمكية. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الراجح بهذا، كأن بعض هذه السورة مكية وأن بعض هذه السورة مدنية. لما؟ لأن لا شك في ذلك القول الراجح عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، وهكذا عند جمهور القراء، كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يعني ولو أنزله بأي موضع وأي مكان، فلو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأمكنة، ولكن إذا أنزل عليه قبل الهجرة أنها يسمى سور مكية، وما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو أنها نزلت يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، وهكذا إذا جاء نصر الله، وهكذا والمرسلات عرفا، وغير ذلك من الصور الذي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبحوالي مكة وبما سافر لما سافر من مكة إلى المدينة المنورة بعد أداء حجة الوداع، ولكن أنها يسمى مدنية لما لأنه نزلت بعد الهجرة. ولكن هذه السورة أي سورة الحج ما شاء الله سورة عظيمة، أنها مكية ومدنية، كما قلنا كأن هذه السورة صور من العجائب، لا شك في ذلك، كأن فيها الآيات مكية ومدنية، وبعضها نزلت ليلا وبعضها نهارا، وبعضها سفرا وبعضها حذرا، وبعضها ناسخا وبعضها منسوخا، بعضها محكما وبعضها متشابها. فبذلك يعني من أنواع التنزيل ومن أقسام التنزيل إن الله تعالى جمعه في هذه السورة المباركة. ولكن أيضا الخطاب إذا تأملنا بأول السورة فانظر لما، لأن العلماء رحمهم الله تعالى الذين مارسوا القرآن والذين تعلموا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا كإذا كان الخطاب بيا أيها الناس فهذه إشارة بأن هذه السورة مكية، وأما إذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا دليل على أن هذه السورة سورة مدنية. هذا إشارة من العلماء رحمهم الله تعالى، كإذا تأملنا مثلا إذا رأينا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، يا أيها الناس، الخطاب عامة، الخطاب تامة، لما لأنه بابتداء بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الخطاب بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فقالوا هذه دليل على أن هذه السورة سورة مدنية، لما لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إن الله أعز الإسلام وأهله، إن الله أعز دينه، إن الله نصر نبيه وجمع حوله من المهاجرين والأنصار، وجمع حوله من القبائل، وجمع حوله ما شاء الله من القريب والبعيد، وأنهم كانوا مؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين وصفهم الله في حقهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا، ووصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم صادقون، ووصفهم الله تعالى بأنهم راشدون. فبذلك جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وهذا دليل على ذلك أيضا كأن هذه السورة بإعتبار أول الآية أيضا مشيرة إلى ذلك أنها مكية، وأن بعض الآيات فقط، ومن الناس من يعبد الله على حرف، آيتين مدنية، وفيها ست آيات، هذان خصمان اختصموا في ربهم مدنية، أما باقي السورة فكلها مكية، بل اعتبار بالأكثر لأن الأحكام على ذلك. فبذلك رجح هذا القول عند العلماء رحمهم الله كأن هذه السورة سورة مكية. وهذا أيضا ما شاء الله يعني من فضل الله تعالى، نحن في أشهر الحج والحمد لله تبارك وتعالى في البلد الحرام بالمسجد الحرام، وبدأنا سورة الحج بأول أشهر الحج، فهذا فضل من الله، فهذا رحمة من الله، رحمة من الله تبارك وتعالى، لما لأننا نحتاج إلى مسائل الحج وإلى أحكام الحج. فبذلك إن الله تعالى هذا فضل من الله تعالى علينا، فبذلك لازم على إخواني من الطلبة أن يتوجهوا بهذه السورة بأحكامها ومسائلها وشروطها وأركانها وبما جاء به من الله تبارك وتعالى، لكي أنه يكونوا متيقظين وأنهم يكونوا متحيئين لأداء الحج برحمة الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأخوان الذين ما جاءوا فأخبروهم الحمد لله بدأنا الدرس برحمة الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا رضاك ورضا الوالدين. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهم الشيخين. اللهم انبر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا قلوب الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم صرف قلوبنا وقلوب أولادنا وأخواننا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزبتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين والبرماويين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يرحمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف الله كويس. كم الله.